بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 276 من البداية والنهاية. وروى محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أن مقياس بن صبابة قتل أخوه هشام يوم بني المصطلق، قتله رجل من المسلمين وهو يظنه مشركا، فقدم مقياس مظهرا للإسلام ليطلب دية أخيه، فلما أخذها عدا على قاتل أخيه فقتله ورجع إلى مكة مشركا والعياذ بالله عز وجل. فلما أهدر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دمه قتل وهو بين الصفا والمروة. وقد ذكر ابن إسحاق والبيهقي شعره حين قتل قاتل أخيه وهو يقول: شفى النفس من قد بات بالقاع مسندا، يضرج ثوبيه دماء الأخادعي، وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم وتمتيني وطاء المضاجع، قتلت به فهرا وغرمت عقله صرات بني النجار أرباب فارعي، حللت به نذري وأدركت ثورتي، وكنت إلى الأوثان أول راجعي، والعياذ بالله عز وجل من هذا القول وهذه الترهات. متابع: قلت وقيل إن القينتين اللتين أهدر دمهما كانتان مقياس بن صبابة هذا، وأن ابن عمه قتله بين الصفا والمروة. وقال بعضهم: قتل ابن خطل الزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا أعيد: قتل ابن خطل الزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن إسحاق: حدثني سعيد بن أبي هند عن أبي مروة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ ابنة أبي طالب قالت: لما نزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأعلى مكة فرع إلي رجلان من أحمائي من بني مخزوم، قال ابن هشام: هما الحارث بن عمرو وزهير بن أبي أمية بن المغيرة. قال ابن إسحاق: وكانت عنده هبيرة بن أبي وهب المخزومي. قالت: فدخل علي أخي علي بن أبي طالب فقال: والله لأقتلهما. فأغلقت عليهما باب بيتي، ثم جئت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لأثر العجين، وفاطمة بنته تستره بثوبه. فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به، ثم صلى 8 ركعات من الضحى، ثم انصرف إلي فقال: مرحبا وأهلا بأم هانئ، ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي، فقال: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت، فلا يقتلهما. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها ذكرت يوم فتح مكة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات. قالت: ولم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وفي صحيح مسلم من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن أبي هند أن أبا مروة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح فروى إليها رجلان من بني مخزوم فأجارتهما، قالت: فدخل علي علي فقال أقتلهما. فلما سمعته أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فلما رآني رحب وقال: ما جاء بك؟ قلت: يا نبي الله، كنت أمنت رجلين من أحمائي فأراد علي قتلهما. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ثم قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى غسله،

فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا فيه مئة من الإبل. وقال مرة أخرى: مغلظة فيها 40 خلفة في بطونها أولادها، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم ودعوة. وقال مروة: ومال تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، فإنهما أمضيتهما لأهلهما على ما كانت. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة بن جوشان الغطفاني. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ضعيف ابن هشام في سيرته. اثنان، ضعيف أحمد في سنده. علي بن زيد بن جدعان ضعيف. متابع: عن ابن عمر به قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل البيت يوم الفتح فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم، ورأى إبراهيم مصورا في يده الأزلام يستقسم بها، فقال: قاتلهم الله، جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام، ما شأن إبراهيم والأزلام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان أنبأنا عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال: كان في الكعبة صور، فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يمحوها، فبلى عمر ثوبا ومحاها به، فدخلها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما فيها منها شيء. وقال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل ثنى بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله هو ابن مسعود قال: دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة يوم الفتح، وحول البيت 630 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقد رواه مسلم من حديث ابن عيينة، وروى البيهقي عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الفتح مكة وعلى الكعبة 300 صنم، فأخذ قضيبه فجعل يهوي به إلى الصنم وهو يهوي حتى مروى عليها كلها. ثم يروى من طريق سويد بن عن القاسم بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما دخل مكة وجد بها 360 صنما، فأشار إلى كل صنم بعصا وقال: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فكان لا يشير إلى صنم إلا ويسقط من غير أن يمسه بعصاه. ثم قال: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا فالذي قبله يؤكده. وقال حنبل بن إسحاق: أنبأنا أبو الربيع عن يعقوب القمي سنة جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزة قال لما افتتح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة جاءت عجوز شمطاء وحبشية تخمش وجهها وتدعو بالويل، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تلك نائلة أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبدا. وقال ابن هشام حدثني ما أثق به من أهل الرواية في إسناد له عن ابن هشام أعيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته فطاف عليها وحول الكعبة أصنام مشدودة بالرصاص، فجعل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه، حتى ما بقي منها صنم إلا وقع. فقال تميم بن أسد الخزاعي وفي الأصنام معتبر وعلم لمن يرجو الثواب أو العقاب. في الحاشية واحدة ابن هشام اثنان مسلم في الجهاد والسيرة متابع. وفي صحيح مسلم عن سنان بن فروخ أو ابن فروخ عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة في حديث فتح مكة قال وأقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أقبل على الحجر فاستلمه وطاف بالبيت وأتى إلى صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، وفي يد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قوس وهو آخذ بسيتها، فلما أتى على الصنم فجعل يطعن في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعل عليه حتى نظر إلى البيت فرفع يديه وجعل يحمد الله سبحانه وتعالى ويدعو بما شاء يدعو. وقال البخاري ثنى إسحاق بن منصور ثنى عبد الصمد عن أبي ثنى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام وفي أيديهما الإسلام، فقال قاتلهم الله لقد علموا ما استقوا سما بها قط، ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل. تفرد به البخاري دون مسلم. وقال الإمام أحمد ثنى عبد الصمد ثنى همام ثنى عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سواري فقام إلى كل سارية ودعا ولم يصلي فيه، ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن همام بن يحيى العوذي عن عطاء به. وقال الإمام أحمد حدثنا هارون بن معروف ثنى بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين دخل البيت وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصورا فما باله يستقسم. أعيد من عند ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن همام بن يحيى العوذي عن عطاء به. وقال الإمام أحمد حدثنا هارون بن معروف ثنى بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين دخل البيت وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال أما هم فقد سمعوا أن ملائكة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصورا، فما باله يستقسم. وقد رواه البخاري والنسائي من حديث ابن وهب به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر، أخبرني عثمان الخزرجي أنه سمع مقسما يحدث عن ابن عباس قال: دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم البيت فدعا في نواحيه، ثم خرج فصلى ركعتين تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل أنبأنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى في البيت ركعتين. قال البخاري وقال الليث: حدثنا يونس أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمر أن يؤتى بمفتاح الكعبة، فدخل ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فمكث فيه نهارا طويلا، ثم خرج فاستبق الناس. فكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسألته أين صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله: ونسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. ورواه الإمام أحمد عن هشيم، حدثنا غير واحد وابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح مسلم في الجهاد والسير، اثنان صحيح البخاري في المغازي، ثلاثة صحيح البخاري في بدء الخلق، أربعة صحيح البخاري في المغازي. وتابع: فأمر بلالا فأجاف عليهم الباب فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج. قال ابن عمر: فكان أول من لقيت منهم بلالا. فقال: أين صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال: هنا بين الأسطوانتين. قلت: وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة تلقاء وجهة بابها من وراء ظهره، فجعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وكان بينه وبين الحائط الغربي مقدار ثلاثة أذرع. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل أنبأنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى في البيت ركعتين. قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال، فأمره أن يؤذن، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوسا بفناء الكعبة. فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا، فسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. فخرج عليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم. فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، ما اطلع على هذا أحد كان معنا فما نقول أخبرك. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني والدي، حدثني بعض آل جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما دخل مكة أمر بلالا فعلى الكعبة على ظهرها فأذن عليها بالصلاة. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لقد أكرم الله سعيدا إذ قبضه قبل أن يسمع هذا الأسود على ظهر الكعبة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: قال ابن أبي مليكة: أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بلالا فأذن يوم الفتح فوق الكعبة، فقال رجل من قريش للحارث بن هشام: ألا ترى إلى هذا العبد أين صعد؟ فقال: دعه، فإن يكن الله يكرهه فسيغيره. وقال يونس بن بكير وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر بلالا عام الفتح فأذن على الكعبة ليغيظ به المشركين. وقال محمد بن سعد عن الواقدي عن محمد بن حرب عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق أن أبا سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان جالسا فقال في نفسه: لو جمعت لمحمد جمعا فإنه لا يحدث نفسه بذلك، إذ ضرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين كتفيه وقال: إذا يخزيك الله. قال فرفع رأسه فإذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قائم على رأسه، فقال: ما أيقنت أنك نبي حتى الساعة. قال البيهقي: وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو حامد أحمد بن الحسن المقرئ أنبأنا أحمد بن يوسف السلمي سنى محمد بن يوسف الفريابي سنى يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفري عن ابن عباس قال: رأى أبو سفيان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يمشي والناس يطؤون عقبه. قبل متابعة في الحاشية واحد أحمد متابع، فقال بينه وبين نفسه: لو عاودت هذا الرجل القتال. فجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى ضرب بيده في صدره، فقال: إذا يخزيك الله. فقال: أتوب إلى الله وأستغفر الله مما تفوهت به. ثم روى البيهقي من طريق بن خزيمة وغيره عن أبي حامد بن الشرقي عن محمد بن يحيى الذهلي سنى محمد موسى بن أعين الجزري سنى أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: لما كان ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتح لم يزالوا في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحوا، فقال أبو سفيان لهند: أتري هذا من الله؟ قالت: نعم هذا من الله. ثم قال ثم أصبح أبو سفيان فغدا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قلت لهند: أتري هذا من الله؟ قالت: نعم هذا من الله. فقال أبو سفيان: أشهد أنك عبد الله ورسوله، والذي يحلف به ما سمع قولي هذا أحد من الناس غير هند. وقال البخاري قال البخاري: ثنى إسحاق ثنى أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا تحل لأحد من قبلي ولا تحل لأحد من بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاؤها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقام العباس بن عبد المطلب فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لابد منه للدفن والبيوت. فسكت ثم قال: إلا الإذخر فإنه حلال. وعن ابن جريج أخبرني عبد الكريم هو ابن مالك الجزري عن عكرمة عن ابن عباس بمثل هذا أو نحو هذا، ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، تفرد به البخاري من هذا الوجه وهو مرسل، ومن هذا الوجه